それで。 بل هم قوم يعدلون。 Thank you. صل على النبي. الله الله الله الله. ويقطع عليه إذا Thank you. Bye. Thank you. Yeah.